السيارة فتوفي، هل يجوز لها أن تأخذ أثاث البيت أم يدخل في الميراث لأولادها؟ ما يتعلق بمتاع البيت هو على أقسام ثلاثة. قسم يعلم أنه هو محض ملك المرأة وخاص بها، هذا تأخذه المرأة، حق المرأة، حق الزوجة. وقسم من المتاع يعلم أنه محض ملك الرجل الزوج، فيتوفي يدخل في الميراث. وقسم ثالث هو محل تردد، من حيث إنه يستعمل أو تستعمله النساء، ولكن من جهة أخرى هو من اقتناء الرجل، فهو الذي يشتري، ولهذا فيعد هذا تابعا لملك الرجل، فيكون داخلا في الميراث، فيكون داخلا في الميراث. وهكذا يكون الأمر إذا افترق أي الزوجة، أو وقع الخصام وتنازع أو فسخ، ومرجع ذلك إلى العرف، مرجع ذلك إلى العرف. فما يتعلق بالحلي ذهبا وبلباس المرأة هذا له، ولو كان اشتراه الزوج فهو ملك للمرأة. وما كان من المتاع الذي هو حق الرجل، أمور تخص الرجل، سيارة، عتاد عمل، أمور في البيت من خصائص الرجل، فهي تابعة للرجل أيضا. لكن ما كان من المتاع تستفيد به المرأة كشورة البيت وسرتها، هذا مما تسعى المرأة لتزيين بيتها به وهو لفائدة النساء، لكن هو من اقتناء الرجل فيعود إلى الزوج، وبالتالي يدخل في ماذا؟ في الميراث. فقوله أثاث البيت هذا يكون ميراثا، لكن لا يمكن أن يقتسمونه، يعني الطاولة ما ممكن واحد يدي كرسي واحد زوجه، فهذا يسمونه التصالح ولا التخارج، التصالح أو التخارج، يعني يأخذ واحد شيء وفي مقابله يأخذ شيء آخر، أو يتنازع عن قسط من المال، أو يدفع في مكانه مالا ونحو ذلك، والله أعلم.